إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الاستسقاء، حيث شرعنا في الدرس الماضي في شرح الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. قال: رواه الخمسة، وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. وتقدم معنا الدرس الماضي شرح هذا الحديث، بقي أن نذكر تخريجه وما يستفاد منه. هذا الحديث كما قال المصنف عليه رحمة الله رواه الخمسة، والمراد بالخمسة الإمام أحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أما الإمام أحمد فقد روى هذا الحديث في مسنده في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قال فيه بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا مترسلا، فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب كخطبتكم هذه. إذن هذا الموضع الأول، وهو مثل ما أورده المصنف هنا، إلا أن فيه تقديما وتأخيرا في صفات الخروج. والموضع الثاني قال فيه بإسناده أن الوليد، وهو ابن عتبة وقيل ابن عقبة، وكان أمير المدينة، والأظهر أنه ابن عقبة، فهو الوليد ابن عقبة ابن أبي سفيان، يعني الذي ولاه هو عمه معاوية رضي الله عنه، إذن فهو الوليد بن عقبة. بعث الوليد يسأل ابن عباس رضي الله عنهما كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، يعني كيف فعل وكيف صلى هذه الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متخشعا، فأتى المصلى فصلى ركعتين كما يصلي في الفطر والأضحى، كما يصلي في الفطر والأضحى. إذن هذه الرواية فيها زيادة تفصيل وتوضيح أن صلاة الاستسقاء كصلاة عيد الفطر وكصلاة عيد الأضحى. والرواية الثالثة قال الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن هشام بن إسحاق ابن عبد الله ابن كنانة عن أبيه أنه قال: أرسلني أمير من الأمراء، وقد عرفنا من هو الأمير، الوليد بن عقبة أمير المدينة، إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن الصلاة في الاستسقاء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. إذن هذه ثلاث مواضع أورد فيها الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث. وأما أبو داود فقد رواه في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعه. ثم ذكر بإسناده عن هشام بن إسحاق ابن عبد الله ابن كنانة قال: أخبرني أبي قال: أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان ابن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، زاد عثمان فرق المنبر ثم اتفق: ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. إذن هذا لفظ أبي داود في سننه. وأما الترمذي فقد رواه في سننه أيضا تحت كتاب الجمعة، وبوب له بقوله: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. ثم ذكر بإسناده عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. إذن هذا لفظ الترمذي في سننه. وأما النسائي فقد رواه أيضا في سننه في ثلاثة مواضع. الموضع الأول تحت كتاب الاستسقاء، وبوب له بقوله: باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج. باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج، يعني خرج إلى صلاة الاستسقاء. ثم ذكر بإسناده عن هشام بن إسحاق عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني فلان إلى ابن عباس، وفلان هنا جاء التصريح به في الروايات الأخرى، وهو الوليد بن عقبة أمير المدينة، أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبذلا، فلم يخطب نحو خطبتكم هذه، فصلى ركعتين. هذا الموضع الأول عند النسائي. الموضع الثاني أورده تحت كتاب الاستسقاء أيضا، وبوب له بقوله: باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء. ثم ذكر بإسناده عن هشام بن إسحاق عن عبد الله ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما، يعني كأن السائل يعني هو دون أن يرسله أمير المدينة الوليد بن عقبة، لكن كما تقدم يعني أنه أرسله الوليد فجاء وسأل ابن عباس، فيكون إذن في هذا في هذه القصة يعني اختصار. فقال: سألت ابن عباس عن رسول الله صلى الله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا، فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين أو كما كان يصلي في العيدين. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث عند النسائي أورده أيضا تحت كتاب الاستسقاء، وبوب له بقوله: كيف صلاة الاستسقاء، ثم ذكر بإسناده عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، ولم يخطب خطبتكم هذه. إذن هذه المواضع الثلاثة التي رواها النسائي. وأما ابن ماجه فقد رواه في سننه تحت كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وبوب له بقوله: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، ثم ذكر بإسناده عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير الأمراء أو أمير من الأمراء إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة الاستسقاء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما منعه أن يسألني؟ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، ولم يخطب خطبتكم هذه. إذن هكذا رواه هؤلاء الخمسة في كتبهم. إذن فيكون سبب سياق هذا الحديث هو أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء فأجاب رضي الله عنه. إذن هذا هو سبب سياق هذا الحديث. وهذا الحديث ذكر له بعض أهل العلم علتين. العلة الأولى وهي حال هشام بن إسحاق، فهشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قالوا: هذا الرجل مجهول الحال، مجهول الحال. وقال الحافظ في التقريب قال: مقبول. والعلة الثانية هي أن والده يعني إسحاق ابن عبد الله قالوا لم يسمع من ابن عباس، فهاتان علتان في الحديث قد يضعف بهما، لكن يجاب عنهما بما ذكره صاحب البدر المنير وكذلك صاحب كتاب أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري، فقد أجاب عن هاتين العلتين، فيكون بذلك الحديث لا ينزل عن درجة الحسن، لا ينزل عن درجة الحسن. ومع ذلك ذكر المصنف رحمه الله أن هذا الحديث صحيح، وذكر يعني أو نقل تصحيحه عن الترمذي في سننه، فإنه بعد تخريجه قال: حديث حسن صحيح. وكذلك أبو عوانة في مستخرجه، وكذلك ابن حبان، يعني هؤلاء الثلاثة صححوا هذا الحديث. وممن صححه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، وكذلك النووي، وكذلك الحاكم، وصححه من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر، وحسن الحديث من المتأخرين الشيخ الألباني وشيخ محمد علي آدم الإثيوبي، وكذلك محقق المسند. إذن فعلى كل حال هذا الحديث يعني يعتبر حجة في بابه، لأنه حديث على أقل أحواله أنه حديث حسن. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى التي تستفاد من هذا الحديث أن صلاة الاستسقاء عبادة مشروعة، صلاة الاستسقاء عبادة مشروعة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف، يرون أن صلاة الاستسقاء مشروعة. وخالف في ذلك أبو حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أن صلاة الاستسقاء لا تشرع. لماذا قال ذلك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر، كأنه رحمه الله لم تبلغه الأحاديث التي ثبت فيها صلاة الاستسقاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بلغه استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلذلك قال بأن صلاة الاستسقاء لا تشرع، ويرى رحمه الله الاكتفاء في الاستسقاء بالدعاء فقط. وأما الصلاة فيرى أن الحديث الوارد فيها ضعيف، ولو كانت هذه الصلاة ثابتة لاشتهرت، لكن قوله هذا قول ضعيف، لذلك خالفه في هذا تلميذاه، خالفه أبو يوسف وكذلك محمد بن الحسن الشيباني، وهما من تلاميذ أبي حنيفة، ومع ذلك خالفه في هذه المسألة. يقول ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الإشراف، يقول ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الاستسقاء وخطب، يعني خطب بعدها خطبة. قال وبه قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان، النعمان يعني أبو حنيفة، نعمان ابن ثابت هذا اسمه، قال إلى أن جاء النعمان فقال لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه دعاء. وخالفه ابن الحسن فقال يصلى في الاستسقاء نحوا من صلاة العيد. ثم قال ابن المنذر عليه رحمة الله السنة مستغنى بها عن كل قول، انتهى كلامه رحمه الله. يعني أفادنا هنا أنه إذا تبينت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا نتعصب لقول أحد كائنا من كان، وهذا هو الواجب الذي يجب أن يربي عليه كل واحد منا نفسه. إذا تبينت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ما فإنه لا يقدم عليها قول أحد من الناس كائنا من كان. ولذلك من إنصاف أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني أنهما ترك قول أبي حنيفة وهو شيخهما، وأخذ بما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الاستسقاء. ويقول ابن رشد في بداية المجتهد واختلفوا في صلاة الاستسقاء أو في الصلاة في الاستسقاء، فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء، يعني من سنة الخروج للاستسقاء أن يصلى. قال إلا أبا حنيفة فإنه قال ليس من سنته الصلاة، ليس من سنته يعني ليس من سنة الاستسقاء الصلاة، انتهى كلامه ابن رشد. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم واختلفوا، يعني أن أهل العلم اتفقوا على مشروعية الاستسقاء، ولذا نقل النووي الإجماع على ذلك، ثم ذكر اختلافهم هل الاستسقاء تكون فيه صلاة أو لا تكون فيه صلاة، لذلك قال واختلفوا هل تسن صلاة أم لا. فقال أبو حنيفة لا تسن له صلاة، بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة. وقال سائر العلماء من السلف والخلف والصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن الصلاة، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة، واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للاستسقاء ركعتين. وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي، وبعضها كان في الخطبة للجمعة ويتعقبه الصلاة للجمعة، فاكتفى بها، يعني اكتفى بصلاة الجمعة فيدعو الإمام يوم الجمعة ولا يحتاج أن يصلي صلاة الاستسقاء لأنه سيصلي صلاة الجمعة فتكفي تلك الركعتان. قال ولو لم يصلي أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة، وهذا جائز كما تقدم معنا في الدرس الماضي أنه يجوز أن يستسقى دون أن يصلي، وهذا ثابت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا خلاف في جوازه، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة، يعني مقدمة على من نفى صلاة الاستسقاء كأبي حنيفة. قال لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المسألة وهي مسألة الصلاة في الاستسقاء، هذه مسألة الخلاف فيها ضعيف، ولذلك نقل بعض أهل العلم الإجماع على مشروعية صلاة الاستسقاء، خاصة وأنه نقل في المسألة قول لأبي حنيفة يوافق فيه قول الجمهور ويخير، يقول من أراد أن يستسقي فله أن يصلي وله أن يترك. فلذلك قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الفتح وقد اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان، إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال يبرزون للدعاء والتضرع وإن خطب لهم فحسن، ولم يعرف الصلاة، يعني لم يعرف الصلاة، ربما لم يبلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله لم يعرف الصلاة، هذا هو المشهور عنه. ونقل أبو بكر الرازي عنه التخير بين الفعل والترك، انتهى كلامه. إذن فإذا كان يروى عن أبي حنيفة التخير بين الفعل والترك، إذن فتكون صلاة الاستسقاء يعني متفق عليها بين أهل العلم، يعني على هذا الوجه الذي يرى فيه أبو حنيفة التخير في فعلها. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي تستفاد من هذا الحديث أنه يسن الخروج إلى صلاة الاستسقاء كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. إذن هذه خمس صفات وردت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء في رواية عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه وأبو نعيم في الحلية والحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى وفي الصغرى زيادة صفة أخرى وهي متذللا، والمقصود منها يعني ذل العبودية لله سبحانه وتعالى. وجاء في رواية عند ابن حبان في صحيحه زيادة صفة سابعة، وهي في قوله متمسكنا متمسكنا، يعني صفة الذليل المسكين يخرج إلى صلاة الاستسقاء بهذه الصورة. وهذه الصفات المذكورة في هذه الأحاديث تفيدنا أن الخروج إلى صلاة الاستسقاء يكون معها إظهار افتقار إلى الله وصدق لجوء إليه سبحانه وتعالى، يعني يخرج إليها في هيئة الفقير المسكين المستجدي، لا هيئة الفرح الذي يلبس أحسن ثيابه أو أجمل ثيابه ويتطيب كما يخرج صلاة العيد، لا، وإنما يخرج لصلاة الاستسقاء في صفة الفقير المحتاج المستجدي الذي ماذا يريد أن يحقق له سؤله. فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة الاستسقاء. الفائدة الثالثة وهي مشروعية صلاة الاستسقاء ركعتين، وهذا متفق عليه، يعني عند القائلين بصلاة الاستسقاء وهم كما تقدم معنا جماهير السلف والخلف إلا الحنفية الذين قلدوا أبا حنيفة في هذه المسألة فهم لا يقولون بصلاة الاستسقاء، وإلا فإن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا يقولون بأن صلاة أو اتفقوا على أن صلاة الاستسقاء تصلى ركعتين، لكن اختلفوا هل فيها تكبيرات زوائد كصلاة العيد أم لا، لأن اتفقوا على العدد ركعتين، لكن اختلفوا هل فيها تكبيرات زوائد كصلاة العيد أم لا، على قولين. إذن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا تصلى كصلاة العيد بالتكبيرات الزوائد، يعني الإمام يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات، وهذه هي السنة كما تقدم معنا في صفة صلاة العيد. قالوا ففي صلاة الاستسقاء كذلك، يكبر في الأولى سبعا ويكبر في الثانية خمسا، سبعا بتكبيرة الإحرام وخمسا دون تكبيرة الانتقال. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافا في أنها ركعتان، إذن هذا اتفق عليه، واختلفت الرواية في صفتها، فروي أنه يكبر فيها كتكبير العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وداود والشافعي، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا انتهى كلامه، هذا القول الأول ومن قال به من أهل العلم. ودليلهم على ذلك هو حديث ابن عباس الذي معنا، لأن ابن عباس قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، قالوا صلاة العيد فيها التكبيرات الزواد، إذن فيصلي صلاة الاستسقاء كصلاة العيد بتكبيراتها الزواد. واختار هذا القول من المعاصرين ابن باز وابن عثيمين وشيخنا العباد. القول الثاني في هذه المسألة قالوا تصلى ركعتين كصلاة التطوع، تصلى ركعتين كصلاة التطوع يعني دون تكبيرات زوائد، وهذا قال به جمهور أهل العلم. يقول ابن قدامة في كتابه المغني وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق، لماذا أخذوا بهذا أو ما دليلهم على ذلك؟ قال لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، هكذا بالإطلاق فصلى ركعتين، والحديث متفق عليه. إذن الشاهد في هذا الحديث أن ظاهره لا يدل على التكبيرات الزوائد، لا يدل على التكبيرات الزوائد، إذن فتكون التكبيرات الزوائد خاصة بصلاة العيد، هكذا قال تكبيرات الزوائد خاصة بصلاة العيد، أما صلاة الاستسقاء فهي عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقيف ولا يصح قياسها على صلاة العيد، هكذا قالوا. فهذا مذهب الجمهور من العلماء، واختاره من المعاصرين الشيخ مقبل رحمه الله. والراجح من هذين القولين هو القول الأول، هو القول الأول لظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يصليها كصلاة العيد، ويرجحه ما يأتي. أولا ما جاء في إحدى روايات الإمام أحمد وقد تقدم معنا ذكرها، جاء فيها فأتى المصلى صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين كما يصلي في الفطر والأضحى. ومعلوم أن صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى فيها التكبيرة الزوائد، وابن عباس شبه صلاة الاستسقاء بصلاة العيد، والتشبيه هذا يقتضي أن يكون المشبه مثل المشبه به، مثل المشبه به يعني، إلا ما دل الدليل على استثنائه. فما دام أن ابن عباس قال تصلى كصلاة العيد أو صلاها صلى الله عليه وسلم كصلاته في العيد، فهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد فيها التكبيرات الزوائد. ويزيد هذا وضوحا المرجح الثاني، وهو أن ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار ذكر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى هذا الحديث يعني حديث الباب الذي معنا وعمل به، يعني عمل به بأن كبر التكبيرات الزوائد كصلاة العيد، إذن عمل بما روى، عمل رضي الله عنه بما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقد تابعه من ذكرنا معه، انتهى كلامه. وذكر ابن المنذر في كتابه الأوسط فقال وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة الاستسقاء فقال سنة كسنة العيدين، سنة كسنة العيدين، إذن فتؤدى كما تؤدى صلاة العيد. إذن فصلاة الاستسقاء السنة فيها أن تصلى كصلاه العيد، لكن ننبه هنا إلى أن هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، إذا أديت بالتكبير أو بدون تكبير فإنها صحيحة، يعني سواء صليت كصلاة العيد بالتكبيرات الزوائد أو صليت كصلاة النوافل ركعتين دون تكبيرات زوائد فإنها صحيحة. ولذلك جاء عن بعض العلماء التخيير في فعل التكبير، قالوا من شاء فعله ومن شاء تركه، من شاء أن يأتي به أتى به ومن شاء أن يتركه تركه. يقول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: وخيره داود بين التكبير وتركه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فصلاة الاستسقاء إذا صلاها كصلاة العيد بالتكبيرات الزوائد صلاة صحيحة، وإن صلاها دون تكبيرات زوائد كصلاة النوافل فهي صحيحة أيضا، لكن الأظهر والأفضل والله أعلم هو الأخذ بظاهر حديث ابن عباس أنها تصلى كصلاة العيد، والله تعالى أعلم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أنه يشرع في صلاة الاستسقاء الجهر بالقراءة، وإن كانت صلاة نهارية إلا أنها صلاة يشرع فيها الاجتماع، وما يشرع الاجتماع له فإن الصلاة فيه تكون جهرية، إلا ما ثبت خلاف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تصلى صلاة الاستسقاء جهرا، وهذا لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كما يصلي في العيد. ومعلوم أن صلاة العيد فيها الجهر بالقراءة، إذن فهذا التشبيه في القراءة بصلاة العيد وأنه يجهر فيها هذا أمر متفق عليه، يعني اتفق القائلون بصلاة الاستسقاء على أنها تصلى جهرا. بل جاء التصريح بذلك أنه يجهر فيها، ورد التصريح بذلك، وهو حديث عبد الله بن زيد، والحديث ثابت في الصحيحين. قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج، يعني لصلاة الاستسقاء، يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وهذا هو الشاهد، جهر فيهما بالقراءة، إذن فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. ولذلك قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار، قال: ولم يختلف في الجهر في صلاة الاستسقاء، انتهى كلامه، يعني القائلون بمشروعية صلاة الاستسقاء لم يختلفوا في أن الإمام يجهر فيها بالقراءة. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: ولم يذكر في رواية مسلم الجهر، إن حديث عبد الله بن زيد ثابت في الصحيحين، لكن زيادة الجهر هذه لم تثبت في الصحيحين، لذلك قال: لم يذكر في صحيح مسلم أو في رواية مسلم الجهر بالقراءة، وذكره البخاري وأجمعوا على استحبابه، وأجمعوا على استحبابه. طيب، إذا قلنا إن الجهر سنة في صلاة الاستسقاء ومجمع على ذلك. طيب ما الذي يقرأ فيها؟ ما الذي يقرأ في صلاة الاستسقاء؟ يعني إذا أخذنا بعموم ظاهر حديث ابن عباس نقول يقرأ فيها كما يقرأ في صلاة العيد، الركعة الأولى الفاتحة وسبح، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الغاشية. ولكن يعني هذا الذي ذكرته ورد فيه حديث رواه الدارقطني، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم ليس هناك في تحديد السور التي تقرأ في صلاة الاستسقاء ليس هناك سور معينة، فبالتالي نقول للإمام اقرأ ما شئت، اقرأ ما شئت من القرآن دون تحديد بشيء، دون تحديد بشيء. ومن قرأ يعني سورة الأعلى وسورة الغاشية لكن لا يواظب عليها ولا يجعلها كأنها سنة، وإنما يقرأ من هنا ومن هنا. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أنه يشرع للاستسقاء أن يخطب الإمام خطبة، إذن فخطبة الاستسقاء مشروعة، لكن هل تشرع قبل الصلاة أم بعدها؟ قبل الصلاة مثل صلاة الجمعة، في الجمعة يخطب الإمام ثم يصلي بالناس، وإذا قلنا بعدها فتكون كصلاة العيد، يصلي بالناس ثم يخطبهم. إذن الخطبة في صلاة الاستسقاء هل تكون قبل الصلاة أو تكون بعدها؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. وهنا نتنبه إلى فائدة ذكر هذه الأقوال ومعرفة هذه الأقوال، فإنها مهمة، لأن الذي يجهل هذه الأقوال ربما يعلم قولا منها فيعتقد أن غيرها بدعة، وهذا الذي يحصل عند كثير من الناس، إذا عرف قولا في المسألة ما خلفه بدعة مباشرة. ولذلك فرق بين من يطلب العلم فيعرف الخلاف وحقيقة الخلاف في المسألة فيتسع صدره لهذا الخلاف، ومن يجهل حقيقة هذا الخلاف فكل ما خالف ما يعلمه يعده بدعة، وهذا الذي يحصل بين كثير من الشباب. ربما تجدهم يعني يبدع بعضهم بعضا في مسألة اتسعت لها صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتسعت لها صدور العلماء، وهم تضيق صدورهم، وهذا لجهلهم. ولذلك على طالب العلم أن يتريث وأن لا يتعجل، وأن ينظر في أقوال أهل العلم حتى يفهم حقيقة هذه المسألة وما فيها، ثم مع ذلك لا يتجرع على ماذا الحكم بالبدعة حتى يجد له سلفا في ذلك، يجد يعني من أهل العلم من قال بأن هذا الشيء بدعة، فهو إذا تبين له بعد ذلك بعد كما قلت تمحيص في المسألة ومعرفة أقوال أهل العلم فيها، فهنا يمكن أن يتبنى ذلك وأن يتبع ذلك. أما بمجرد أن يعرف قولا في المسألة ثم ما خالف ذلك القول فهو عنده بدعة، فهذه مصيبة تجر الويلات والويلات على شباب المسلمين. فلذلك أكرر على إخواني ألا يتعجلوا في هذا الباب وأن يتريث. فمثل هذه المسألة كما سنذكر لكم هنا تجد فيها أقوال، القول الأول يستدل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني يستدل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد أن يتريث طالب العلم حتى يعرف حقيقة الخلاف في المسألة. إذن قلت هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة، يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة. إذن هذا مثل ماذا؟ مثل صلاة العيد، مثل صلاة العيد. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى واستسقى. وفي هذا الحديث قال رضي الله عنه وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، هكذا صرح عبد الله بن زيد، قال وبدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وهذا هو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد، فيرون أنه تقدم الصلاة قبل الخطبة. القول الثاني قالوا يبدأ الإمام بالخطبة قبل الصلاة، يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، هذا مثل ماذا؟ مثل صلاة الجمعة، يخطب ثم بعد ذلك يصلي. ذكر هذا القول ابن المنذر في كتابه الأوسط بإسناده عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه خرج يستسقي فخطب ثم صلى، فخطب ثم صلى بغير أذان ولا إقامة. وفي الناس يومئذ البراء بن عازب وزيد بن أرقم، وروينا هكذا يقول ابن المنذر، وروينا أن عمر بن عبد العزيز استسقى على المنبر ثم نزل فصلى. وقال أيضا، يعني ابن المنذر قال أيضا وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب قبل الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله، ثم رجح هذا القول عليه رحمة الله، قال فتقدم الخطبة على الصلاة. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث يعني نظروا في أدلة القول الأول وجدوه صحيح وثابت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظروا في القول الثاني وجدوه أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا إن الأمر في هذا واسع، إن شاء صلى ثم خطب، وإن شاء خطب ثم صلى، الأمر في ذلك واسع. إذن إذا صلى ثم خطب فحسن، وإن خطب ثم صلى فحسن. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. الإمام أحمد عليه رحمة الله يعني تكثر عليه الروايات، لذلك جاءت عنه رواية بالقول الأول ورواية بالقول الثاني ورواية بالقول الثالث، لأنه رحمه الله يعني كان يبحث عن المسألة فيجد فيها دليلا فيترجح له، وربما يجد ما هو أقوى منه فيترجح له، فهكذا، فتجد عنه في المسألة الواحدة قولين أو ثلاثة. فهذا القول الثالث هو رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني بقوله الرواية الثالثة هو مخير في الخطبة قبل الصلاة أو بعدها لورود الأخبار بكلا الأمرين ودلالتها على كلا الصفتين، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، انتهى كلامه. ويقول النووي رحمه الله: وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة رضي الله عنه. إذن بعض الصحابة صلى هكذا وبعضهم صلى هكذا، لأن الأمر فيه سعة. ولذلك قال الشوكاني، وما أحسن ما قال في ترجيح هذه المسألة، قال: وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق. وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق. لماذا؟ بورود هذا في السنة وورود هذا في السنة. بما أن الأمر فيه سعة، لماذا نضيق؟ إذن يبقى على سعته، فأيهما فعل فقد أصاب السنة. واختار هذا القول من المعاصرين ابن باز وابن عثيمين. إذن هذا ما يتعلق بالخطبة. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أنه يستحب في الخطبة أن تكون مناسبة للمقام، بحيث يظهر فيها الخطيب شدة الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، مع التضرع إليه جل في علاه أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا وأن يبادر بالتوبة إليه، يعني يحث الناس على المبادرة بالتوبة. إذن فيكثر الإمام من هذه المعاني في خطبته واستسقائه، يفعل هذا اقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خطبته كانت تشتمل على هذه المعاني كما سيأتينا إن شاء الله. وكذلك فعل عم نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه العباس ابن عبد المطلب. فالعباس رضي الله عنه يعني فعل هذا في استسقائه وفي دعائه، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، حيث قال: وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس رضي الله عنه في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس رضي الله عنه لما استسقى به عمر رضي الله عنه قال العباس يقول: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. قال: فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس، انتهى كلام الحافظ عليه رحمة الله. وهذه القصة وهي استسقاء عمر بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدل بها من أعمى الله بصيرته على جواز دعاء الأولياء والصالحين. يقول: عمر استسقى بالعباس. وهنا فائدة نستفيدها، وهي أن أي مبطل يستدل على باطله بآية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر في تلك الآية أو في ذلك الحديث فستجد فيه ما يرد باطله يقينا، لأن كلام الله وكلام رسوله حق. فمن استدل بآية أو بحديث على باطل فانظر في تلك الآية، تأمل فيها جيدا وما قاله العلماء فيها، يعني السلف الصالح ما قالوا فيها، وتأمل في ذلك الحديث وما قالوا فيه، فستجد فيه ما يرد هذا الباطل. كذلك هذه القصة الواردة عن عمر وأنه استسقى بالعباس وأن الناس استسقوا بالعباس يستدلون بها على أنك على أنه يجوز أن تذهب لقبر فلان وأن تدعوه أن ينزل الغيث أو غير ذلك من المسائل، وهذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. وأما ما فعل عمر فهو توسل إلى الله عز وجل بدعاء عبد صالح حاضر، وهذا جائز لا إشكال فيه، فلان يكون أمامك وهو حي فتطلب منه ماذا؟ أن يدعو الله عز وجل وأن يستسقي لنا، هذا لا شيء فيه. ولذلك في هذه القصة ما يرد باطله، وهو لو كان يجوز الذهاب إلى الأولياء والصالحين حتى بعد موتهم لذهب الناس في هذه الحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذهبوا إلى العباس، كان ميتا صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، لم يذهبوا إلى قبره ولم يقولوا يا رسول الله اسقنا ولا غير ذلك، وإنما ذهبوا إلى العباس، وعباس كان رجلا صالحا وله قربة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه أن يسأل الله عز وجل. فلذلك هذه القصة لا حجة فيها لأهل الباطل، وكل مبطل يستدل بها فنقول الرد عليك من هذه القصة نفسها، فهذه القصة لم يذهب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره ولم يسألوه أن يتوسط لهم عند الله بإنزال الغيث، لأنه مات صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يدعو ميتا وأن يطلب منه مددا، لأن ذلك شرك بالله يجعل صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فإياك يا عبد الله أن تتهاون في هذا الباب، باب الشرك، فإنه لا يغفره الله أبدا. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن تغير الناس ووقوعهم في مخالفة السنة حصل وبعض الصحابة أحياء، يعني ما زال الصحابة أحياء بدأ حصول التغيير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يخطب، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كخطبتكم هذه، لم يخطب كخطبتكم هذه، وهذا ومثل هذا ما حصل في قصة أصحاب الحلق وابتداعهم للذكر الجماعي، وقد أنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على جماعة في المسجد فوجدهم يذكرون الله جماعة بصوت واحد، كل جماعة عندهم عريف يقول لهم كبروا 100 فيكبرون الله أكبر الله أكبر، سبحوا 100 فيسبحون سبحان الله سبحان الله، هللوا 100 لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فهذه الطريقة طريقة مبتدعة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك عبد الله بن مسعود لما رأى الناس على هذه الحال أنكر عليهم، ومما قال ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. والشاهد هنا قوله وصحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني ما زال الصحابة موجودون وبدأت تظهر هذه البدع والمخالفات لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال عبد الله بن مسعود في هذا الحديث: أي إنسان يبتدع في دين الله عز وجل أي بدعة صغيرة كانت أو كبيرة لا يخرج من حال من هذين الحالين، إما أنه على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنه مفتتح باب ضلاله. الأمر الأول هذا لا يمكن. هل يمكن أن يوجد أحد هديه أهدى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، مستحيل. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرر في خطبه أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن بقي الاختيار الثاني، وهو أنه مفتتح لباب ضلالة، أنه مفتتح لباب ضلالة. ولذلك هؤلاء لما نظروا في الأمر الأول ووجدوا إن قالوا به كفروا، والأمر الثاني إن قالوا به وقعوا في البدعة، أرادوا أن يجدوا حلا بينهما، فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، يعني نيتنا طيبة وقصدنا حسن، هذا كما يقول الناس الآن. فماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال: كم من مريد للخير لن يصيبه. يعني لا يكفي يا عبد الله أن تقول نارني حاب الخير وأريد الخير فتحصل على خير، لا، نعم أنت تريد الخير وتحب الخير، لكن ابحث عن هذا الخير الذي تريده، وابحث عن هذا عن هذه السنة التي تريدها، إن وجدت أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فافعل، وإن لم تجدها كذلك فاتركها، ولا تقل نيتي طيب ولا قصدي حسن. هذا ما أراده عبد الله بن مسعود: كم من مريد للخير لن يصيبه. فلذلك هؤلاء الذين يأتون بأذكار مبتدعة أو بعبادات مبتدعة هؤلاء لا ينفعهم يعني نيتهم الطيبة وقصدهم الحسن كما يقولون، بل عليهم أن يوافقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين دين كامل والحمد لله رب العالمين، دين الواجب علينا أن نتبع لا أن نبتدع، كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أنت لو تنظر في نعمة الله علينا بإكمال هذه الدين، نعمة عظيمة جدا، ولذلك الله عز وجل امتن بها على هذه الأمة في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله رب العالمين أكمل لنا هذا الدين، هذا دين كامل لا نقص فيه حتى يأتي من يكمله، ولا خلل فيه حتى يأتي من يصلحه. إذن الواجب علينا ماذا؟ أن نتبع ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق نحو تحقيق العبودية والغاية التي خلقنا من أجلها. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث: حرص السلف على بيان السنة وتعليمها للناس، حرص السلف على بيان السنة وتعليمها للناس. الفائدة الثامنة: حرص السلف على بيان السنة وتعليمها للناس. وهذا ما فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه علم هذا الأمير الذي سأله، علمه السنة وحذره مما يخالفها، وهذا هو الواجب على من تصدى للدعوة، من أراد أن يدعو الناس إلى السنة، فيبين لهم السنة ويحذرهم من البدعة وما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك بعض الناس يخذل من يراه يدعو إلى السنة، فيقول له مثلا: أنت تتعب نفسك، أو الناس لن يستجيبوا لك، أو يقول الناس لا يستفيدون من ذلك. هذه عبارات تسمعها من بعض الناس، وهذه في حقيقتها تخذيل للدعاة ومن يدعو إلى الله عز وجل. فهذه العبارات ونحوها تعد من التخذيل. ولأمثال هؤلاء أقول إن العلماء عليهم رحمة الله حذروا من مثل هذا التخذيل، حذروا من مثل هذا التخذيل عن بيان السنة وتعليمها ونشرها بين الناس، بل قالوا إنما يقوله هؤلاء المخذلة حرام، ولا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا الكلام. إذا رأيت أخاك ينشط في الدعوة إلى الله عز وجل، إياك أن تخذله، بل تدعو له بظهر الغيب أن يوفقه الله وأن يسدد خطاه، وألا تخذله. لأن الناس إذا لم تبين لهم السنة ظنوا أن ما يفعلونه جائزة، ظنوا أن ما يفعلونه جائزة، بل ربما يظن أنه هو الحق. لماذا؟ لأنهم سيقولون: الشيخ الفلاني لم ينهنا عن ذلك ولم ينكر علينا، كان معنا، رآنا نفعل هذا الشيء، رآنا نقول هذا، أو سمعنا نقول هذا الشيء ولم ينكر علينا بل سكت، فيظن أن ذلك صواب وأن ذلك هو الحق، فهم حينئذ سيستمرون على ذلك الصنيع بل ويستمرئونه. لكن إذا أنكرنا عليهم وبينا لهم أن قولهم هذا وأن فعلهم هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، فإنهم سيعرفون حقيقة ما هم عليه، وأنه باطل، وأن ما يقولونه أو ما يفعلونه باطل، وأن السنة هي كذا وكذا. وحينئذ يحيى منهم من حي عن بينة، ويهلك منهم من هلك على بدعة وبينة، وبهذا تبرأ ذمة الشيخ بالبلاغ، ولا يلزم أن يتبعه الناس على ذلك. لأن بعض الدعاة يظن أنه إذا دعا الناس لشيء يلزم أن يتبعه، لا يلزم ذلك. أنت وظيفتك إن دعوت إلى الله أنك تبين للناس السنة ويكفي، ثم تمر، لست ملزما أن يتبعك الناس على ذلك. قال الله عز وجل لنبيه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال: لا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن أنت الواجب عليك أن تبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكذلك أنت يا من تدعو إلى الله، يا من تدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست على الناس بمسيطر، وإنما تبين وتدعو الناس إلى السنة، وتبين لهم السنة وتحذرهم من البدعة. إن رأيت منهم قولا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذرهم منه، وهكذا، فتبين للناس السنة وتحذرهم من البدعة. أما الاستجابة والعمل بالسنة وترك البدعة، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، فأنت تبرأ ذمتك بأن تبلغ. ولذلك احذر يا عبد الله، إذا رأيت أخاك يحرص على هذا الخير إياك أن تخذله، إياك أن تخذله بمثل تلك العبارات، لأن تلك العبارات محرمة، ويقع صاحبها في التخذيل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تؤدى في المصلى، وهذا لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخروج كان لأداء صلاة الاستسقاء في المصلى، بدليل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى. إذن فالسنة أن تصلى صلاة الاستسقاء في المصلى، ويجوز أداؤها في المسجد كصلاة العيد تماما. صلاة العيد السنة في المصلى، لكن يجوز أداؤها في المسجد. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث أن من استدل بحديث ابن عباس على عدم مشروعية الخطبة بحجة أن ابن عباس نفاها، لأن ابن عباس قال لم يخطب خطبتكم هذه، فأخذ بعض أهل العلم من هذا النفي عدم مشروعية الخطبة، لكن نقول إن استدلالكم بهذا الحديث غير صحيح، بل هو حجة عليكم. الاستدلال بهذا الحديث حجة عليكم. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم ينفي أصل الخطبة، لم ينفي أصل الخطبة، وهذا دليل على مشروعيتها، وإنما نفى وصفا فيها، هذا الوصف الذي يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لم يخطب خطبتكم هذه. إذن كان يخطب خطبة تخالف ما تخطبون به، هذا معنى الكلام. إذن فدل ذلك على مشروعية الخطبة، وإنكار ابن عباس يحمل على نفي صفة في الخطبة لا نفي أصلها. الفائدة الحادية عشر والأخيرة، وهي أنه لم يرد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان ولا الإقامة، يعني صلى صلاة الاستسقاء بلا أذان ولا إقامة، هذا ظاهر الحديث، فدل ذلك على عدم مشروعيتها، وهذا بالإجماع، يعني أجمع أهل العلم على أنه لا يشرع لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة. طيب، لكن هل يشرع قول الصلاة جامعة كما يقال ذلك في صلاة الكسوف؟ يعني هل يشرع أن ينادى لصلاة الاستسقاء الصلاة جامعة؟ يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأجمع أنه لا يؤذن لها ولا يقام، لكن يستحب أن يقال الصلاة جامعة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن قوله أجمع هذا واضح، لكن قوله يستحب أن يقال الصلاة جامعة، نقول الاستحباب هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك. إذا تقدم معنا في صلاة العيد أنه لا يؤذن لها ولا يقام لعدم ورود ذلك، فكذلك الشأن في صلاة الاستسقاء لا يؤذن لها ولا يقام، وكما أنه في العيد لا ينادى الصلاة جامعة ولا صلاة العيد سنة مؤكدة، كذلك في صلاة الاستسقاء لا ينادى لها لا بالصلاة جامعة ولا أن يقال صلاة الاستسقاء سنة أو سنة مؤكدة، لأن ذلك كله يكون من البدع. طيب، قد يقول قائل: إذن كيف يجتمع الناس صلاة الاستسقاء إذا لم ننادهم ونقول الصلاة جامعة أو صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، إذن كيف يجتمعون لصلاة الاستسقاء؟ نقول كما يجتمعون لصلاة العيد، كما يجتمعون لصلاة العيد، وذلك بأن يتفقوا على موعد يلتقون فيه ويجتمعون لأداء صلاة الاستسقاء، واتخاذهم لهذا الموعد هو السنة، كما سيأتينا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم، يعني اتفق معهم على موعد يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء. إذن فالسنة هي أن يتفق الإمام مع من سيصلي معه صلاة الاستسقاء أن يخرجوا في الوقت الفلاني ويصلوا صلاة الاستسقاء. وقد ذهب القائلون بمشروعية صلاة الاستسقاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من السلف والخلف أنه يستحب أداء صلاة الاستسقاء ضحا في وقت أداء صلاة العيد، استحب ذلك يعني أن تؤدى في وقت صلاة العيد. وحديث عائشة الذي سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم يدل على ذلك، فقد جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، يعني وقت بداية طلوع الشمس خرج صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس. ومعلوم أن الصلاة تحل بعد طلوع الشمس قيد رمح، يعني بعد مرور 10 دقائق وربع ساعة من طلوعها تشرع صلاة العيد وتشرع صلاة الاستسقاء وتشرع صلاة الضحى. فلذا فإن صلاة الاستسقاء كما لاحظنا تشبه صلاة العيد إلى حد كبير، فهي تشبهها في الموضع وهو المصلى، وتشبهها في الصفة، وتقدم معنا أن الراجح أداؤها بالتكبيرات الزوائد، وتشبهها في الجهر وهذا أمر مجمع عليه. بقيت الخطبة فإن فيها سعة كما تقدم معنا التفصيل فيها. إذن هذا آخر ما لدينا من فوائد هذا الحديث، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.